السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما الحمد لله تطمئن القلوب بذكر الله، وترطب الألسن بذكر الله، وتقوى الأبدان بذكر الله، وتتنزل الملائكة بذكر الله، وكذا السكينة والرحمة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والأجور تعظم بذكر الله، والصحائف تنور بذكر الله، ويذكرنا الله إذا ذكرناه. فلا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. ودائما وأبدا تطيب قلوبنا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظم أجورنا بذلك أيضا، ونرجو شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم من ربنا بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا ووقتا ومالا ووجاهة لإخراج هذا المجلس لإخوانه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ عادل عكاشة يسأل عن حكم العمل في البورصة، أنصحك بالبعد عن العمل في البورصة، هذا على الإجمال، أما على التفصيل فحسب سؤالك. لعل الصوت وصل، الحمد لله. صلاة الجماعة في المسجد فرض أم سنة؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، وأختار القول بوجوب إجابة المنادي إذا لم يكن ثم عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في الصلاة في البيت، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعليكم السلام ورحمة الله يا سعد بن أحمد. محمد سامي يقول: حكم شراء سيارة من معرض ويوجد فايدة كل سنة، بهذا التوصيف إجمالا لا يجوز. شكر الله لإخواني الذين بشرونا بسلامة الصوت. محمود القدسي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أريد نصيحة انشغال تفكيري في الصلاة. اسأل الله أن يرزقك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأقبل على الصلاة بعيدا عن المشوشات، لا تقبل عليها وأنت في حاجة إلى قضاء حاجة تدافع الأخبثين، ولا تقبل عليها وأنت منشغل بطعام، ولا تصلي في مكان فيه مشوشات. بارك الله فيك، واسأل الله أولا وآخرا أن يوفقك لقلب خاشع وصلاة طيبة. صحة حديث: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، سنده حسن. حكم العمل بالموسيقى: النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فلا يجوز العمل بالموسيقى. حكم تعلم الإنجليزية عبر القنوات مع أن المعلم امرأة وأنت رجل، يعني امرأة، هل تحدث بها فتنة أو ماذا؟ وهل ترى صورتها أو ماذا؟ فطبعا إذا كانت المرأة تلقائيا لا تبالي بمن ينظر إليها، فجائز لك أن تستمع منها وتغض البصر. جوهرة البحر وجزاك الله مثله. صابر وحيد: أثقلتني مصاريف الكراء لغرفة ومطبخ بمبلغ كبير، هل يحق لي اللجوء إلى بنك؟ لا يحق لك يا صابر، اشتري غرفة صغيرة بدلا من الغرفة الكبيرة. إذا أحد سوى راتب مال جرح وهو ما بشيء يصير، لم أفهم السؤال. إنه مر بظروف كثير وحشة وحاسس أن ربنا بيعاقبني، ورزقني في كل شيء موقوف، ورزقي في كل شيء موقوف. استغفر الله يا إسراء ولا تقنطي من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا كنت ظلمت أحد فرد المظالم إلى أهلها حتى يتقبل الدعاء. أميمة: ما أفضل حل أو دعاء للنجاح والتوفيق؟ اسأل الله أن يوفقك، اسأل الله التوفيق والسداد، وتجنبي معوقات الدعاء كالأكل الحرام كاغتياب الناس، كالملبس الحرام، كالربا. نعم، يقول: أنا أقول بسم الله قبل أن أصلي أي صلاة. هناك من يقول لي: لا تقول شيء قبل التكبير. نعم، لأن النبي قال تحريموا التكبير، فالتكبير أول شيء. بسمة دعاء للصبر على البلاء، اسأل الله أن يجعلك من الصابرين، اللهم ارزقنا الصبر. أنا أقول عفوا، هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة لديها مال وصل النصاب في البنك؟ لابد من نظرة إجمالية إلى حال المرأة، إن كانت من المصارف الثمانية أعطيت وإلا فلا. تقول: بابا أثناء سكرات الموت نادي علي، وأمي كذلك قبل موتها بدقائق نادتني، هل من تفسير لذلك؟ قد يريدون يعني قبل في سكرات الموت نادى عليك، قد يحتاج منك شيء. على أي حال، وقد توفاهما الله، أكثر من الدعاء لهما. وأنصحك أن تقولي أبي بدلا من بابا. هل تجوز الهجرة غير الشرعية للبلاد الأوروبية؟ كونها شرعية أو غير شرعية هذا توصيف دولي، لكن ابحث عن هذا التوصيف من الناحية الشرعية الإسلامية، ليس من الشرعية القانونية. فالانتقال من دولة إلى دولة ابتغاء الرزق أو فرارا من الأذى أو غير ذلك جائز ما لم تكن هناك مفسدة أعظم. هل يجب تفتيش الملابس الداخلية للبحث عن النجاسة قبل الصلاة؟ لا يجب. ما حكم التأمين على الحياة والعمل به؟ ابتعد عن ذلك لما فيه من الغرر والربا. هل يجوز الصيام عن والدي الميت؟ أقول بالله التوفيق: من مات عليه صوم صام عنه وليه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الاستغفار يصنع المعجزات؟ الله يفعل ما يشاء، والاستغفار نافع بلا ريب بإذن الله. طلقها زوجها مجبرا من أهله، لأنه ما خبرهم أنه كتب علي رسمي برسالة على الواتس. هل يقع الطلاق؟ الطلاق واقع. ما حكم الصلاة على الميت كل يوم؟ مثلا نويت أصلي ركعتين على روح فلان، لم يرد هذا. التوبة النصوح هي العمل، استغفر الله وابتعد عن موطن المعصية، واعزم من قلبك على أنت ألا تفعل المعصية. ساجا شيخ مهر سيد شيخ مهر سيد كطة مهر بين مخطوبين وموافقة الأهل بدون حلقات الخطوبة ليعتبر زوجي موافق. لا، مجرد أن الأهل وافقوا على الخطوبة ليس معنى ذلك أنهم وافقوا على العقد. هل يجوز الأخذ من مال الزوج صدق على روح والدي؟ أخبري زوجك لا تسرقي من مال الزوج للتصدق عن والدك. ما حكم تعلم خلاص قراءة البقرة كل يوم بنية الفرج؟ قراءة القرآن مع الدعاء لا بأس به، لأن أهل الفضل قال الله في شأنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع الصدقة دعاء، مع الصوم دعاء، مع الصلاة دعاء، مع الحج دعاء، مع العمرة دعاء، أثناء تلاوة القرآن دعاء. كان النبي إذا مر بها فيها رحمة سأل، أي فيها عذاب تعود. فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ يا حمودة، ما ورد أن النبي كان يقول: نويت أصلي العصر 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة مع كل؟ هذا لم يرد، إنما النية محلها القلب. وإن كان بعض الشافعية جوز ما ذكر، لكن العبرة بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا محمد المصري، أجابناك، ليست كل فتاة تشوفها في الطريق تجري وراها تكلمها: يا محمد كن محترما إذا أردت تتزوج بها، إذا بين أهلها البيت من أبوابها. النساء في أوروبا عادتهن في السلام بالتصافح واحتمال بالأحضان، ما مدى حرمانية ذلك؟ وكيفية التوقف وصدهم عن هذا التصرف؟ صد نفسك أولا، ابتعد، هذا حرام. ما حكم زواج الثيب بغير ولي مع وجود شهيد العقد فقط؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ لا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10. أخذ الجمهور منها أن الكفارات 10 وأنها إطعام. هل هناك ضوابط للوليمة؟ لا يكون فيها معاصي. الوليمة تجوز من أي شيء، تجوز من اللحم أو لما لو بشاء، تجوز من الفول جزء، أن تكون الوليمة عدس، كل جائز. النبي ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب أولم عليها بشاتم. إذا دعوت الأقارب والأصدقاء لوليمة وحالهم ميسر، هل هذه تدخل تحت شر الوليمة؟ لا شيء، ادعوا الفقراء وادعوا الأغنياء، ما فيش مشكلة. حكم العزاء في الصوان كما هو شائع في وجود القرآن. أعلم أن التعزية مشروعة بالإجماع وصورتها على المتيسر للناس، لكن التكلف الزائد وأخذ أموال الأيتام وجعل صناديقات بها فهذا ظلم للأيتام. وبالتوصيف المذكور أيضا لم تكن موجودة على عهد الرسول، لكن هل نقطع بتحريمها؟ القطع لا يستطاع. محمد سليمان عباهرة يريد استئجار سيارة منتهية بالتملك عبر شركة إيجار على أن يدفع 30. لا يجوز، لا يجوز الإيجار المنتهي بالتملك لما يحمله من غرض. وقت الصلاة نسبة للمرأة في البيت بعد الأذان مباشرة أو ماذا؟ لا، بعد دخول الوقت مباشرة سواء أذن أو لم يؤذن. حكم إلقاء السلام على النساء الأجنبيات إذا لم تكن وراء ذلك فتنة جاز. كيف الثبات على الطاعة؟ بإذن الله تسأل الله الثبات. الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. حكم القراءة بآيات على ملح ممزوج بمسك أحمر ووضعه في أركان البيت لطرد الجن والسحر، كل هذا من الخرافات ولا نعلم له مستندا. كل هذا من الخرافات، مسك أحمر على مسك أبيض على زئبق أخضر، كل هذا من الخرافات. اسم أمك، اسم أبيك، بص انظر في عيني، كل هذه خرافات وكلها سبل من سبل الدجاجلة. هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ إذا اضطررتم لذلك وإلا فلا. يقول بطاقات تدفع لها رسوم سنوية ونشتري من المحلات المتعاقد عليها بنفس السعر وتقسط بنفس السعر على 10 أشهر، أحتاج مزيد من البحث حول أسعار هذه البطاقات لعلة معينة. النقاب فرض أم سنة؟ أختار القول بالوجوب. قراءة القرآن للميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. شخص معرض للسجن بسبب إيصال أمانة، هل يقترب من البنك؟ إذا كان سيسجن فهي ضرورة، فهي ضرورة. والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل عمر عطل حد السرقة في زمن أو في عام المجاعة؟ هذا مشهور عن عمر، لكن وبعد البحث السند الذي وقفت عليه ضعيف. حكم شرب المياه واقفا جائز مع الكراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما لكنه أيضا شرب قائما. أتى علي رحبة الكوفة فتوضأ ثم قال هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما. هل كتف الرجل يعتبر عورة؟ نهى الرسول عن الصلاة عاريا الكتفين، إذا غطيت جزءا منه جازت الصلاة. يقول هل تعرفون كتابا يبين أحكام التجارة في الإسلام؟ كتاب مستقصي لا، إنما في كتب الفقه المعاصرة. يقول من حضرتك؟ أنا عبد من عباد الله الصالحين، أنا عبد من عباد الله اسمي مصطفى. هل يجوز العمرة وأنا علي بوشف؟ تجوز. هل يجوز الدعاء على أشخاص ظلموني ظلما شديدا؟ يجوز والعفو أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له الجهر بالسوء من القول. أي طارق غيث، هل الرتبة من عورة الرجل؟ لا، الرتبة ليست من العورة. هل يجوز الحيض حمل المصحف؟ يجوز، والأحوط والأخرج من الخلاف مسه بحائل. ما حكم الاستخارة؟ الاستخارة مستحبة، لماس إنها في مرحلة النفاس. ولكن كل حين وحين تنزل خيط بسيط مني، هل تجوز الصلاة؟ في اليوم الكم يا رماس يستمر هذا الدم؟ على أي حال إن رأيت الطهرة ونزل هذا الخيط لا تعتبري به، وواصلي صلاتك وتوابع الطهر. حج في حملة خيرية بدون علم أصحابها، فماذا عليه؟ استسمحهم إن استطعت. رقية أرجو الدعاء لي بحسن الخاتمة ولأولادي بالزواج، الله يحسن خاتمتنا وإياك. يا ما حكم التكلم مع المخطوبة؟ قال تعالى إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فللحاجة والضرورة وبالمعروف. يقول نذرت صيام ولكن لا أتذكر كم يوم نذرت، ولا أتذكر صيامي متتابع أم لا. ابحث في عموم حالتك، إذا نظرت لن تنذر ألف يوم ولا تنذر نصف ولا تنذر يوم واحد، إنما المعتاد إذا نظرت تنذر كم، وابني على الغالب على الظن. هل الزواج مقدر؟ نعم يا محمد مقدر ثم مقدر، وكل شيء مقدر. لصديق توفي ولده وكان مقاطع أهل 9 أشهر وما ودع ولده. صديق توفي ولده، خلاص يغفر لولدي الذي مات أفضل إلى ما قدم، لكن نرجو الله أن يوفق والده للعفو عنه. يقول ما حكم المنحة المشروطة إذا أخل الممنوح بأحد شروط العقد تتحول إلى قرض ربوي؟ لا بد من النظر في المسألة بشيء من التفصيل. يقول حكم النذر، في الجملة يكره النذر، لكن إذا نذرت لازمك الوفاء ما لم يكن النذر نذر معصية. يقول لكن أنا ما ظلمتش حد، بالعكس أنا ناس كلها جات علي من زمان عايشة في وحدة وطبعي عصبي وانطوائية وكنت بتعالج نفسيا. اذكر الله يا إسراء واكثري من الدعاء، لا تنشغلي إلا بطاعة الله وذكره. حكم الصلاة الواجبة في السيارة جالسا مع العلم أني أعيش في أوروبا، تعيش في أوروبا تعيش في مصر، الصلاة صلاة الفريضة لا تجوز جالسا إلا عند الاضطرار، إذا كنت مضطرا لا بأس، غير مضطر لا. أرجو الدعاء لأولادي بالهداية والثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياك وأولادنا وأولادك وبناتنا وبناتك وبنات المسلمين والمسلمات. قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء، أختار القول بالجواز. حكم العمرة بالتقصير جائز. ومحمود عمر، كل ما أهم في قضية الزواج لا تتيسر معي، من جهة المال الحمد لله محل المشكلة، واصل الدعاء ولا تيأس من رحمة الله. فاطمة يوسف، حكم قطع إخوة شهدوا شهادة الزور، إذا كنت تقاطعيهم لله حتى يتوبوا ويرد الحقوق إلى أهلها فلك ذلك. ما الحكم من الجفاء الذي أصاب الجيران والأقارب، هل يجب وصولهم رغم إهمالهم؟ الواصل يصله الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى، فصل من قطعوك، وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه، هذا عام يعلم. أيضا إعطاء الزكاة للأقارب من لا تجب علينا النفقة عليهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق يا منصور. حكم هجر الزوج، لماذا تهجرينه؟ يبين السبب. هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ نعم إذا أمنت الفتنة والبدعة. هل يجوز قراءة القرآن وهبه لأبي الميت؟ لم يرد. حكم زوجي تركني في بيت أهلي ولا يريد أن أذهب إلى بيتي، وهذا بأمر أمه، وعندما طلبت منه ملابسي رفض ولم يعطيني مصروف ابنتي الرضيعة. بهذا التوصيف ظالم. وننصح الحموات بالرفق بزوجات الأبناء، وننصح الزوجات بالرفق بالحموات. مشكلة. ما الحكم في العمل في البنوك؟ العمل في البنوك في الربا حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. هل صيغة الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد في خارج الصلاة تقول ذلك؟ أما في الصلاة الإبراهيمية فقد علم النبي كعب بن عجر الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. هل يجوز أن أضع ماء في الجامع ويكون صدقة جارية؟ نعم يجوز. ما حكم التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة أو الحاجة الداعية إلى ذلك. هل الدعاء يبعد القدر؟ أنت أمرت بالإيمان بالقدر وأمرت بالدعاء، آمن بالقدر وادعو. الواثقة بالله، أو لطيف الغريب، بيوتنا مهدمة من أثر المعارك، هل يجوز أن نأخذ قرضا من المصرف؟ لا يجوز إلا للإضطرار، قدر ضرورتك. شراء اللحمة من عند جزار مسلم، ولكن لا أعلم من قام بالذبح. كل من عند جزار مسلم. هل أحاديث الذكر المضاعف صحيحة؟ اذكر الذي تريد السؤال عنه. أيهما أفضل؟ حمودة، ما حكم التوسل بجاه النبي؟ لم يرد، إنما نتوسل بإيماننا برسول الله. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتوسل يكون بإيماننا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هجر الزوج للزوجة، ما سببه يا ياسر بن شاهين؟ محمد مراد، لماذا لا يسمح للنساء بالسلام على رسول الله وصاحبيه في المسجد النبوي؟ ليس الجواب من تخصصي. لما عفوا، هل صح شيء في صلاة 4 بعد الظهر إذا فاتته 4 القبلية؟ عموم الأحاديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلتها حين يذكرها، فقد قضى النبي سنة الظهر التي فاتته بعد العصر. رجاءنا لا تظن بي سوء، أنا أريد أن أدخل البيت من بابه، كيف أصل إلى البيت وأنا لا أعرفه؟ يعني أنت وجدت واحدة حلوة هبلتك، يعني ذهبت بعقلك يا محمد المصري، اسأل عن أهلها يا أخي، اسأل عن أهلها. سهل، أما أنت في الطريق مثلا تمشي في مدينة كالقاهرة وجدت واحدة جميلة حسناء، ليست كل حسناء تقابلك تريد الزواج بها، اسأل عنها وعن دينها وعن أهلها. ليس هكذا، ليس الجمال هو كل شيء يا محمد المصري. أنا لا أظن بك، لا أعرفك أصلا حتى أظن بك، لكن أنا أوجه، يعني إذا قابلت امرأة في الطريق وقفت، تعالي أنت بنت مين، متجوزة ولا غير متزوجة؟ لا يصلح مثل هذا. ونخشى عليك أيضا الغوائل، يعني ممكن إذا كانت فتاة بها وبها ممكن تنال منك وبشدة، خاصة الفتيات الجميلات. هل يجوز العمل مع شركة ماي واي؟ أنصحك بإرسال التفاصيل وتفاصيل العمل الذي ستقوم به من أجل إعطائك الحكم. ما صحة 4 ركعات بعد العشاء كنا قدرهن من ليلة القدر؟ لا يصح، قيمة كفارة اليمين على حسب حالك، فليس الفقير كالغني في كفارة اليمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، اشتري خروف وأذبحه. كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ امض فيما أنت فيه مستعينا بالله، الاستخارة دعاء. الخلوم، طيب الخمار واجب على المرأة، تغطية الوجه واجب على المرأة، ما حكم قطع علاقتي مع الخالة علما بأنها مؤذية؟ يكتفي منك بالسلام وعيادتها إذا مرضت، والوصل بأن الحين والحين، ولا يلزم التداخل التام الذي ولد مفاسد. إنها بسويسرا، ولا يوجد بمنطقتي لحم ذبح حلال، ولكن عندما أشتري لحم أكبر عليه وأسمي وأنا أطبخه، هل يجوز؟ لا يكفي هذا، إذا كان المذبوح وقيزا لا تأكليه، إذا كان المذبوح ذبحه يهودي أو نصراني وتظني أنه زكي كل منه. الله يوفقنا وإياك يا رقي. ماذا أفعل لأبي المتوفي ليصل إليه؟ تصدقي عنه، استغفري له، حجي عنه، اعتمري عنه، اقضي عنه النذر. طيب، ما حكم الصلاة بالتيمم بعد الجنابة لعدم القدرة على الاستحمام؟ الصلاة جائزة إذا عجزت عن الغسل. محمد طه، السلام على أهل البدع المكفرة من الأهل لمداراتهم. إذا كنت تقصد المداراة فالمداراة جائزة. ما قولك في البدع المكفرة؟ يعني هل هم كفرة ولا إيه بالضبط؟ زكاة مزارع الحلاب تعتبرها عروض تجارة أو ماذا؟ بس إذا كانت غير سائمة يعني معلوفة ليس عليها زكاة، أما إذا وصفتها فإن عرضت جرى أسأل السؤال واضح. كيفية النفس في اليد وقراءة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم هكذا. تمسح رأسك المستطاعة من جسدك. حكم كشف وجه الميت في قبره، يغطى وجه الميت يا أخ نور حفظك الله، يغطى وجه الميت، أما الذي يكشف فهو الحاج، فإن النبي قال لا تخمروا رأسه. أما غيره فإن مصعب بن عمير لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا ما وجدنا شيئا نكفنه فيه إلا بردة قصيرة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه، قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. زوجها يدخن وأقول له حرام، لم يبطل التدخين، نسأل الله أن يهديه، أما التدخين فحرام لأنه مضر. يقول الفرق بين تنظيم وتحديد النسل، كلها اصطلاحات يعني اصطلحونها، لكن عموما الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة. فإذا كنت تسلك هذا المسلك لإتمام رضاعة لا بأس، وإلا فالاستكثار من النسل مطلب. لا تستمع إلى الإعلاميين الذين ينادون بتقليل النسل، ولا تستمع إلى الدعاوى التي تطالب بتحديد النسل، بل استكثر من النسل. قال تعالى ممتنا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فكفروا فإني مباه بكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 60 امرأة أو 90 امرأة تلد كل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله. خديجة مصطفى عليكم السلام ورحمة الله في واحد هندي تاجر يبيع أدوات كهربائية بالقسط مبلغ من المال، نتاجر معاه وقال لها هديك مكسب 30% من كل حاجة بها. الصورة مكسب 30% من كل حاجة أبيعها أو فاهم يعني إذا كان مكسب 30% من المكسب العام لا بس، بس الصورة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. هل تجوز الصلاة جالسة للحامل إن عجزت عن القيام؟ الفريضة يجب فيها القيام للمستطيع، النافلة يجوز الجلوس فيها، لكن إذا كنت مستطيعا فعلى النصف من أجر القائم، إذا كنت عاجزا فأجرك تام. هل يجوز صيام عاشوراء منفردا؟ نعم يجوز. مع غلاء العمرة هل يجوز أعمل عمرة لي ولأبي ولأمي في سفر واحد؟ لم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه، بس لكن من الممكن إذا انتهيت من عمرتك وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة من المدينة. كيف نتعامل مع الذين يسبون الدين؟ على حسب المصلحة والمفسدة. يعني تتعامل معه، ممكن تسلك سبيل الهجران فهو سبيل مقيم، إذا خشيت شره ممكن تداري على حسب حال. يقول أريد رقم الواتس أحمد، يعطونك الإخوة الذين يعملون في الإشراف. ما حكم علي الحرام ما باكل كفر كفارة يمين؟ ما حكم المقهى؟ المقهى المقهى مقهى على حسب ما يدار فيه. هل تصح عمرة الزوج نيابة عن أبي الميت؟ نعم تصح. ما حكم العمل كموظف في بنك لعن الله آكل الربا وكاتبه، أعطت 200 جنيه ثمن كفنها يشتريه عند موتها فلما توفيت لم يشتري، كيف رد ثمنها بعد 30 سنة؟ تصدق بصدقة كبيرة عنها لعل الله أن يرحمها ويتوب عليه. ما حكم واصلت نقل أسئلة مكررة. سألني أحد الناس مما خلقت الحيوانات، قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، هل يجوز الاستغفار بنية الحصول على أمر دنيوي؟ نعم يجوز، كيف أبر أمي بعد وفاتها؟ لها استغفر لها ودع لها وتصدق عنها وحج عنها واعتمر عنها واقض عنها النذر واقض عنها الصيام إن كان عليها صيام. الأخ مجد أبو حمزة: حكم العمل عند كافر أو مسلم يجاهر بالكبائر، إذا كنت بعملك تساعده على الكبائر فعملك محرم، أما مطلق العمل عند الكفار فجائز بضوابط. الضوابط منها أن لا يعاند عمله على المسلمين، أن يكون العمل في نفسه حلالا، أن لا يمتهن دينك ولا تضيع صلواتك. أيضا دل على ما ذكر من جواز العمل عند الكفار أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم عمل عند كافر وهو ملك مصر، كان كافرا، ويوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وخباب بن الأرط قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت العاص بن وائل ثم جئت وأتقضى، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت له: والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ فقال: نعم ستموت وتبعث. قال: إذن سأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الآيات. فيجوز العمل عند الكفار بالضوابط المذكورة. أخ يسأل عن جماعة داعش. في الحقيقة أنا مقابل شخصا من جماعة داعش، لكن المنقول عليهم تكفير المسلمين وتكفير الجماعات حتى المجاهدة، فإذا صح النقل عنهم هذا أظنه غالب، يعني ظن غالب أنهم يكفرون الفئات حتى التي تقاتل لأداء كلمة الله، فإذا كان ذلك كالذي وصلني فهم ضلال بلا ريب ولا شك. أما التفصيل فله مقام آخر غير هذا المقام. ولا أنصح أبدا بالانتظام مع أي جماعة من الجماعات، وخاصة الجماعات التي اتهمت بأنها تكفير أو التي وصفت بأنها تكفير أو وصفت بأنها من أهل الزيغ والضلال. لا تنتظم مع أي جماعة كانت، وابتعد عن الجماعات، والمسلمون كلهم إخوة لك. هل المهاجر عبر قوارب الموت وتوفي في البحر هل يعد منتحرا؟ حسب حال المخاطرة. الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن كان جوابي يا حسين على توصيف الشيء اللي يقرب أنها شرعية أو غير شرعية، فقل الشرعي الذي شرعه الله ورسوله، أما غير الشرعي الذي لم يشرعه الله ورسوله. أما تعريض النفس الخطورة بالغرق، أن تهاجر في قارب صغير مسافات مظنة الهلاك كبيرة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رأيت نفسي نائمة في غرفة وسط الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في مرتبة عالية في نفس الغرفة. أرجو التفسير. المقام ليس مقام تفسير أحلام، لتفسير الأحلام مقام آخر، ولكن رؤية الصالحين شيء طيب في المنامات إجمالا. عبد الرحمن الدالي ليس له سؤال: رأى مصطفى ما حكم إذا أحد سحرك؟ الحمد لله ما في أحد سحراني، لكن أتعوذ وأدعو ربي سبحانه وتعالى. يقول: أنا قد اقتربت من شخص وقد توفي هذا الشخص قبل أن يسدد الدين، سدد ديني ولورثته، ما حكم النوم على جنابه؟ مكروه إلا إذا توضأت. توضأ. أنا ابنك حمزة من الجزائر، حفظك الله يا حمزة. فتاح خلاص. حكم الاشتراك في المشروع العلاجي لنقابة الأطباء، أنصحك بالابتعاد ما لم تكن مضطرا. أحد المشايخ يقول: إن فخذ الرجل ليس بعورة، لكن في الصلاة عورة، لا تصح الصلاة بظهور. سؤالك عن ماذا الفخذ وردت فيه أدلة، منها أن النبي حصر عن فخذه ومع أصحابه، ثم لما دخل عثمان غطى الفخذ فقال: لا أستحي من رجل أن تستحي منه الملائكة، ومنها حديث الفخذ عرف. فجمع العلماء بوجوه من الجمع: أحدها أن إظهار الفخذ مكروه ليس بمحرم، والثاني أن العورة عورتان: عورة مغلظة يحرم إبداؤها، وعورة مخففة يجوز إظهارها مع الكراهة كالفخذ. قال البخاري في هذا الصدد: حديث أنس أسند، يعني الذي فيه أن النبي أظهر فخذه، وحديث جرهد أحوط. ما حكم من أخذ قروض من بنوك بلاد الغرب بنية عدم السداد والعودة إلى البلد الأم بصفة نهائية؟ يعني يرد الأموال. اللهم ارحم أخانا مات اليوم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم أخي الطبيب أسامة فودة رحمة واسعة، اللهم أمين. المرأة التي لا تحض قطعت سن 50 إذا طلقها زوجها عليها عدة؟ نعم، المطلقة التي انقطع حيضها عليها عدة، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فالمرأة التي انقطع دم المحيض عنها، دم الحيض عنها، تعتد بثلاثة أشهر. عربية ليست ميلادية. هل مصافحة النصراني تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. السويركي يسأل عن حكم التبرع بالأعضاء عند الموت، لا يجوز. ما حكم التهنئة بعيد ميلاد الشخص لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك بدعة دخيلة على المسلمين. هل يجوز إعطاء دروس خصوصية؟ يا نادي لمن تعطي الدروس الخصوصية وكيف ذلك؟ فصل. الدروس الخصوصية جائزة ابتداء، لكن إذا كنت ستدرس بنتا أنت وهي فالخلوة محرمة، فلا بد من تفصيل في السؤال. فرض بلا فائدة لأداء فريضة الحج هل جائز؟ جائز، والأولى ألا تقترب. يقول عفوا، يقول عدم جواز الاستغفار بنية ماذا؟ عفوا، سمع شيوخا يقولون عدم جواز الاستغفار بنية الحصول على طرد دنيوي على نفع دوني، يجوز لا مانع من ذلك. ما المانع الذي يمنع من ذلك؟ الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار، فقالوا يا محمد جئت تأمر بوصل الرحم، وجئت تأمر بوصل الرحم عموما، دعوت علينا فجعنا حتى مصصنا النوى من شدة الجوع، فادعوا الله لنا يا الله. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قوله تعالى في كتابه الكريم من سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. على تفسير ابن مسعود أنهم أتوا إلى النبي قالوا أصبحنا لا نرى إلا الدخان من شدة الجوع، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نطش البشرة الكبرى إنا منتقمون. فالاستغفار من أجل تفريج كرب دنيوي لا مانع منه. عملت عملية بتكلفة 40,000 جنيه، دفعت منها 20,000 والباقي بعد العملية، لكن لم أستطع سداده فتم تأجيل السداد مقابل زيادة وقعت فيها، كيف أكفر؟ استغفر الله والإثم على المستشفى، لا أعلم بنكا إسلاميا، فليؤذيني فلأعتزله أم علي إثم؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحم أصل يقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. سامر أو سامر، هل يجوز تأخير كفارة فعل محظور للإحرام بالحج بعد أشهر الحج؟ نعم يجوز تأخير الكفارة، إلا في التمتع، عدم التمتع صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وليست كفارة. لا أريد عمل مشروع مقهى لا أبيع فيه السجائر ولا الشيشة، ولكن إذا دخل فيه أحد ما العمل وما الحكم؟ يعني إنشاء مقهى ليس من شأن أهل الفضل والصلاح، مع عدم القطع بتحريمي بالصورة التي وصفتها، لكن لا ننصح الطيبين الصالحين بمثل ذلك. هل الجمعة واجبة على المقيم؟ أنا فلسطيني في جنوب أفريقيا، إذا كان هناك من يصلي الجمعة وأنت مقيم ألزمت بصلاتها معه. الله يسر لك أمر الزواج يا محمد. يقول رأيت في المنام أني قطعت البحر المتوسط مشيا على الأقدام، لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. حكم محل فتح محل بلاي ستيشن، أقول أيضا ليس من شيء من الصالحين، دعه لغير الصالحين، أما هو فعلى حسب التفصيل الذي فيه، تفصيل الذي فيه. هل تجوز الرشوة القليلة؟ افهم يا عصام البازة معنى الرشوة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ونزلها على مسائلك. ما حكم مقاطعة شخص يؤذيك؟ إذا ابتعد عنه، ابتعد عن المؤذي. هل يجوز التصدق عن الميت؟ يجوز. هل يؤجر المتصدق عن الميت؟ يؤجر إن شاء الله. الأخ كوكو يسأل أسئلة يعني معروف جاوبها بداهة، استغفر الله وتب إليه وأقلع. يقول زوجها طلاقها وأريد أن أبقى في المنزل كخادمة لأولادي. أنت امرأة أجنبية، إذا كانت التطليقة دائمة وستكون خلوة مع رجل أجنبي إلا إذا الزوج ترك المنزل وتركك. هل الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم ماذا كان سببه الأساسي؟ أخذ سائر قتلة عثمان رضي الله عنه، مش هذا السبب، هذا الذي تعلل به معاوية رضي الله عنه. لكن عدم دخول معاوية فيما دخل فيه الناس كان هذا السبب الأعظم، لكن لماذا لم يدخل معاوية تعلل بذلك. لكن على أي حال في هذا الباب نحن نخير بالآتي ذكره، ردا على الشيعة وردا على النواصب في آن واحد. أولا، القتال الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه موقن أن عليا هو الذي على الحق لأمرين أو لأمور. أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وقد قتلته فئة معاوية. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق وقد مرقت فئة الخوارج فقاتلها علي. أيضا، علي الفضائل فيه أكثر بكثير من معاوية، ثم إن الصحابة عمومهم وأهل البلاد قد بايعوا عليا إلا أهل الشام. هذا ابتداء، فعلي كان على الحق أكثر من معاوية، وإن كان لمعاوية شيء من المستمسك لقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن ليس عندنا يقين أن معاوية هو كان ولي عثمان رضي الله عنه، فعلي هو الذي على الحق. ثانيا، أننا ومع إقرارنا بأن علي رضي الله عنه هو على الحق، وبذلك أفادتنا الأدلة و فضائل علي فوق الحصري رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لكن أيضا نقر لمعاوية بأنه صاحب رسول الله وفتح الله على يديه دولا كثيرة دخل أهلها في دين الله أفواجا، فهذا أيضا يذكر لمعاوية رضي الله عنه. ثم إن النبي قال عليه الصلاة والسلام في حديثه تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين، ومعاوية صحابي مسلم ومن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على يديه أمما، فتح الله على يديه أمما، وإن كان في قتاله مع علي الحق فيما نعتقد مع علي رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، فإن أمرنا بذلك. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما يقول رأيناك تسلم على الأستاذ أحمد عامر، نعم، الوالد الأستاذ أحمد عامر الشيخ الفاضل المعلم أحمد عامر حفظه الله تعالى بحفظه، كان ينقل للناس أنه قد مات وهو ما مات بخير عافية والحمد لله. ونسأل الله أن يكثر من أمثاله، وأنصح المسلمين بالاستفادة من علم هذا الرجل، فهو معلم من معلم الناس كتاب الله عز وجل، وطريقته محمودة ولا نزكيه على الله، وقد ناهز 80 من عمره، ناهز 80. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يغفر لنا ولكم وله. وجزاك الله خيرا يا خديجة، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. ما زلت واصل التذكير بالدعاء إلى الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء إلى الخير ودعوة الناس إلى طريق الله مطلب اجتهدوا أهل الإسلام، ليست نصرة الدين منوطة بشيخ يخطب على منبر، وليست منوطة بواعظ يعظ، إنما نصرة هذا الدين لازمة لكل أحد، فليقدم كل أحد ما استطاع من جهد وقت مال وجاه لنصرة هذا الدين القيم، ولن يتركم الله أعملكم. ما زلت أذكر بالأخوة الإسلامية التي لا ينبغي أبدا أن تقطع، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، كذا قال ربنا في كتابه. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: المسلم أخو المسلم. احذروا المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، ومذاهب التكفير والتشيع البغيض، مذاهب التكفير والتشيع البغيض احذروها، حفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ألم ترسل زوجة عثمان قميصه الذي قتل فيه إلى آخره؟ الحديث لا، الأثر لا يثبت بهذه الطريقة، يحفظك الله. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.